في صفحة الدعاء أتأمل بعبرة وتهيل دمعة ندم من عيني العبرة في صفحة الدعاء أتأمل بعبرة وتهيل دمعة ندم من عيني العبرة إذا صوتي الذنب في مسمعي وأنا طول الأمل التوبتي برا بالله ملك الموت إذا غفل جاني وأنا ما عندي عمل ذنبي عماني شنه عذري والعمل عاجز لساني وادري بعد الموت ما تنفع أماني ما عندي غيرك يا علي ما عندي غيرك تحضر لي هالساعة وتجي ما عندي غيرك ما عندي غيرك يا علي ما عندي غيرك تحضر لي هالساعة وتجي ما عندي غيرك إذا كان الندم عن كل ذنب توبة يا ربي نادمان بدمعة مسجوبة إجاك المذنب اللي ضيع دروبه بعلي يا سيدي تغفر له ذنوبه أنا يا رب القضاء كل عمر غافي واقف ببابك ذليل ودمعي هامل هذه دموعي ربي لك رسائل بالنبي جيتك لي وسائل بالمصطفى وحيدر علي يا ربي جيتك والزهرة وحسين وحسن أنا دعيتك بالمصطفى و حيدر علي يا رب جيتك والزهرة وحسين وحسن أنا دعيت أنا دعيت إذا كان الندم عن كل ذنب توبة يا ربي نادم بدمع مسجوبة إجاك المذنب اللي ضيع دروبة بعلي يا سيدي اغفر له ذنوبة أنا يا ربي القضي كل عمر غافل واقف ببابك ذليل ودمعي هامل هذي دموعي يا رب بيلك رسائل بالنبي ولا اجيتك لي وسائل بالمصطفى وحيدر علي يا رب جيتك والزهرة وحسين وحسن أنا دعيتك بالمصطفى وحيدر علي يا رب جيتك بالزهرة وحسين وحسن أنا دعيتك أنا دعيتك ذنوبي اش كثر وانت راحم ايه وبحوال يا رب عليم ايه انا المذنب الليلة جيتك من الذنوب يا رب نادم ذنوبي اش كثر انت راحم وبحوالي يا رب عليم ايه انا المذنب الليلة جيتك ومن الذنوب يا رب نادم من الذنوب ينقذني او في همي لا لا تتركني اريد انك تسامحني ويوم الفاقة ترحمني إليك عذري بمناجاتي تقبل سيدي عذري وعلى حبك تثبتني ويوم ألقاك أنا بحشري ذنوبي اش كثر وانت راحم ايه وبحوال يا رب عالم انا المذنب الليلة جيتك من الذنوب يا رب نادم من الذنوب ينقذني وفي همي لا لا تتركني اريد انك تسامحني ويوم الفاقة ترحمني إليك عذري بمناجاتي تبقى تقبل سيدي عذري وعلى حبك تثبتني ويوم ألقاك أنا بحشري ويوم ألقاك اسمع وظلي على دربي الولاية إلي أن حيدر هو الهداية وظلي على دربي الولاية لأن حيدر هو الهداية وتنجيني من كل ذنوبي وتخلصني من هالبلايا علي روحي ومالي علي غيره أنا مالي إيه علي الأول بعد طه علي يا أغلى كل غالي إيه علي روحي ومالي علي غيره أنا مالي علي الأول بعد طه علي يا أغلى كل غالي يا من حبه ينجيني في يوم الفاجع الأكبر رجيتك لا تخليني وتسقيني من الكوثر وتسقيني وظلي على دربي الولاية لأن حيدر هو الهداية وتنجيني من كل ذنوبي تخلصني من هالبلايا وظلي على درب الولاية لأن حيدر هو الهداية تنجيني من كل ذنوبي تخلصني من هالبلايا علي روحي ومالي علي غيره أنا مالي علي الأول بعد طه علي يا أغلى كل علي يا أغلى علي يا إيه من حبه ينجيني في يوم الفاجع الأكبر رجيتك لا تخليني وتسقيني من الكوثر رجيتك لا تخليني وتسقيني من الكوثر أنا المذنب أنا الجاني وانت سيد الحاني اريد انك تخلصني من ذنوبي وعصياني انا المذنب انا الجاني وانت سيد الحاني اريد انك تخلصني من ذنوبي وعصياني بحيدر علينا اجينا ودعينا تفرج سيد الكربة وتنظر الينا بنظرة رحيمة وترحمنا وترحمنا بذوي القربة وحق الوالي والطبرة يا ربي وبأسه الزغرة وسم المجتبى وكبده مصاب حسين وابن حرة يحق الوالي والطبرة يا ربي ويبأس الزهرة وسم المجتبى وكبده ومصاب حسين وابن حرة وزينب ومرها ضيعت خدرها ومصايبها وأذى السفرة وغيبت ولينا عترد إلينا يا ربي عجل بأمره يا ربي عجل بأمره وحق الوالي والطبرة يا ربي ويبس الزهرة أسم المجتبى وكبدة ومصاب حسين وابن حرة وزينب ومرها أضيعت خدرها ومصايبها وأذى السفرة